له مزية تقديم. الدليل كبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل، وأراد أخوه عبد الرحمن يتكلم قال له قال كبر كبر. وقال صلى الله عليه وسلم في الأحق بالإمامة أقدمهم سلما أو قال سنا، وقال ليأمكم أكبركم، فالكبير له احترام. ومن المؤسف أن الناس الآن استهانوا بالكبير وصاروا لا يحترمونه، حتى إن الإنسان لا يحترم أباه، مع أن لأبيه حق الكبر وحق الأبوة، لكن تهاون الناس في هذه الحقوق. وهذا ينذر بالخطر إذا لم يعرف الفضل لأهله، فإن ذلك يؤذن بالخطر. نسأل الله السلامة. عندك اختصره معين، كيف الاختصار؟ قال أبو عبد الله أي البخاري اختصره أي المتن نعيم هو ابن حماد، وأسامة هو ابن زيد الليثي المدني، ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه بلفظ أمرني جبريل أن أكبر، ورويناها في الغيلانيات من رواية أبي بكر الشافعي عن عمرو بن موسى عن نعيم بلفظ أن أقدم الأكابر، وقد رواه جماعة من أصحاب ابن المبارك عنه بغير اختصار، أخرجه أحمد والإسماعيلي والبيهقي عنهم بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه أكبر القوم، ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. وهذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة، ويجمع بينه وبين رواية الصخر أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه في النوم تنبيها على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، ويشهد لرواية من مبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفن وعنده رجلان، فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. قال ابن بطال فيه تقديم للسن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهو صحيح. وسيأتي الحديث فيه في الأشربة، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفيه حديث عن عائشة في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم السواك ليغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبا وامتثالا. ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله أعلم. هذا الاحتمال هو الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام أعطاها إياه لتغسله ليتسوك به، لا لتغسله لتتسوك هي به. نعم حسنا. الإمام الراهب بارك الله فيه أحق من غيره، إلا إذا أخل بشيء واجب. يعني مثل لو فرضنا دخل المسجد إنسان حافظ للقرآن، والإمام لا يحفظ القرآن الإمام الراشد من نقدم؟ نقدم الإمام الراشد إلا إذا خلى بواجب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد سلطان فيه. نعم. لا لا أبدا، ينظر لما هو الأولى شرعا ويعتاد الناس عليه. الآن عند الناس ولا سيما أظن البادية، إذا صار أبوك عن يسارك ورجل آخر عن يمينك يقول عفو أبوك، نوافق على هذا؟ لا ما نوافق على هذا، لكن هذا أحق منه، لأن هذا صار عن يمين، تميز بكوني عن يمين. القاعدة العامة أن عند الحكم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك، هذا يعتبر مثل الحكم. أيه هنا، لكن من باب الآداب التي له حق، صاحب اليمين له حق. لا شك أن أبا بكر يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، ومع ذلك عدل عنه. باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع. لعلك لم تعلم أن الذي عليه من رسول أعرابي وعلى يساره أبو بكر، حتى عمر رضي الله عنه لما أراد الرسول أن يعطي الأعرابي قال هذا أبو بكر يريد أن ينبه الأعرابي، لكن الأعرابي ما بالى، لأنه لا يريد أن يوثر أحدا بفضل الرسول. نعم. نعم. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. هذا من آداب النوم، أن ينام الإنسان على طهارة، وذلك لأن النائم عرضة لأن يتوفاه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فينبغي أن تبيت على طهارة، ويتأكد ذلك إذا جامع الإنسان أهله أن لا ينام على إلا على طهارة، ولو وضوءا على الأقل. ويستفاد من هذا أن السنة الاضطجاع على الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، والعلة في ذلك قيل إنه لما كان القلب في الجانب الأيسر، فإن الإنسان إذا نام على الجانب الأيسر استغرق في النوم أكثر، لأنه يبقى القلب مستريحا هابطا، وإذا نام على الجنب الأيمن تعلق القلب، فصار ذلك أدعى لاستيقاظه بسرعة. وقيل إن ذلك إن أن الحكمة في هذا أن فم المعدة من الجانب الأيمن، فإذا نام الإنسان وتعطلت قواه وكان باب المعدة من الجانب الأيمن سهل ذلك في الهضم، سهل ذلك الهضم. وعلى كل حال ينبغي لنا نحن إذا نمنا على الجانب الأيمن أن لا نهتم بهذه التعاليل التي قد تكون عليلة، أن نهتم بأننا ننام على الجنب الأيمن امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن جاء الانتفاع البدني تبعا فهذا من نعمة الله. ومن فوائد هذا الحديث هذا التفويض التام لله رب العالمين، لأن الإنسان الآن نائم، فوض أمره الله تفويضا تاما: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليه من كل جانب، من الوجه والظهر والأمر يعني الشأن، فوضت أمري يعني شأني إليه رغبة ورهبة إليه، رغبة فيما لديك من الفضل والثواب ورهبة فيما عندك من العقاب، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. لا ملجأ يعني لا يمكن أن ألجأ إلى أحد دونه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، كذلك لا يمكن أن أنجو إلا بك، إذا أردت بي شيئا لا يمكن أن أنجو إلا بك. ولهذا قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، يحتمل أن يكون المراد عموم الكتب، ويحتمل أن يكون المراد به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الأقرب. قال: وبنبيك الذي أرسلت. بنبيك الذي أرسلت يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. الفطرة يعني التوحيد الخالص، إن مت على هذا من نومتك هذه فأنت على الفطرة. واجعلهن آخر ما تتكلم به. وعلى هذا فتكون هذا الدعاء بعد التسبيح والتحميد والتكبير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وفاطمة، لأن فاطمة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، وأخبرت أن يديها ما أدري تشققت أو تفطرت من الرحى، لأن هي لتطحن، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير من خادم، تسبحون 33 تحمدون 33 وتكبرون 34 عند النوم، فهذا خير لكما من خالق. فهذا الذكر يعطي الإنسان قوة وعزيمة على شؤون بيته. لكن ظاهر الحديث حديث البراء هذا أن الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم البراء يقال بعد التسبيح المذكور وبعد كل الأذكار النومية. يقول: فرددتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أن يتيقن من ضبطها. وغلط فيها أو لا؟ غلط غلطة واحدة. وأن قال: لو أسألكم أنتم هل حفظتموها من قبل يا سليم؟ من الآن. المهم على كل حال نحن نقر بأنه ليس عندنا حفظ كحفظ الأولين. يقول: فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت رسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. يعني أن البراء قال: ورسولك الذي أرسلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبيك الذي أرسلت. فاختلف العلماء رحمهم الله في توجيه هذا التغليط من الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا قال له قل ونبيك، مع أن الرسول يتضمن النبي ولا عكس؟ فقال بعض العلماء في هذا دليل على أن ألفاظ الأذكار توقيفية، وأنه لا يجوز فيها التغيير ولو بالمعنى. وقال بعض العلماء إنما قال ونبيك الذي أرسلته، لأن الرسول يشمل الرسول البشري والرسول الملكي، فلو قال ورسولك الذي أرسلت لم يتعين أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحتمل أنه من؟ جبريل. فأراد أن يأتي باللفظ الذي لا يحتمل هذا الاحتمال. ووجه آخر قالوا إن تضمن الرسالة للنبوة، إن دلالة الرسالة على النبوة دلالة تضمن، ودلالة التضمن دون دلالة المطابقة. فإذا قال نبيك الذي أرسلت صرح بالنبوة وصرح بالرسالة، وهذا الوجه أصح، يعني بمعنى أنه ليس السبب في كونه يقول نبيك الذي أرسلت أن ألفاظ الدعاء والأذكار لا تغير، بل لأنه إذا قال رسولك الذي أرسلت تغير المعنى. وجه التغير يا جماعة أنه يحتمل أن الرسول الملك، فإذا قال بنبيك الذي أرسلت صار الرسول من؟ البشري، لأن الرسول الملكي لا يسمى نبيا. ثانيا أنه لو قال رسولك لكانت دلالة هذه الكلمة على النبوة دلالة التزام، لأن من لازم الرسول أن يكون نبيا، وأما إذا قال بنبيك الذي أرسلت صار دلالة مطابقة، ومعلوم أن دلالة المطابقة أولى من دلالة الالتزام. فهذا وهذان التعليلان هما الصحيح، وكلاهما صحيح. إيش؟ لا تضمن من جهة المعنى، لكن من جهة تضمن من جهة الدلالة، لأن الرسول تضمن النبوة، لكن التعبير بالالتزام أحسن أدق. انتهى وقت؟ نعم. لا يتكلم، فإن تكلم يعني مثلا تأخر عليه النوم وصار يقرأ القرآن مثلا يعيبها. فإن تنافي، لكن لما قال وجهت وجهي صار هذا غير هذا. وغير فقط ما في الله والشارك ما أشار لها من حجر الشرق ما هو معي الشرق يعني. ها؟ أي تراجع في الدعوات، يراجع في الدعوات شاف الزيادة هذه وإحدى رواية مسلم. نعم كهذه الرواية. طيب تراجع في الدعوات إن شاء الله تأتي النتيجة غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. طيب قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلنا المراد به القرآن، وأضيف إلى الله لأنه متكلم به سبحانه وتعالى، وسمي كتابا لأنه كتب في المصاحف، ولأنه كتب في الصحف المكرمة بأيدي سفرة، ولأنه كتب في اللوح المحفوظ، يعني كتب في اللوح المحفوظ إما ذكره وإما حروفه. وقولها الذي أنزلت فيه دليل على علو الله عز وجل، وكل نزول يضاف إلى الله في شيء نزل منه فإنه يدل على علو الله عز وجل. والإضافة هنا بكتابك هل لك الإضافة في قوله وطهر بيتي؟ الجواب لا، ما أضيف إلى الله وهو عين قائمة بنفسه منفصل عن الله فإنه مخلوق، لكن إضافته من باب التشريع. وما أضيف إلى الله وهو وصف لا يقوم بنفسه فهو من صفات الله، لأن كل وصف فلا بد له من موصوف، فإذا أضيف إلى الله كان ذلك من صفاته. ومنه القرآن أضافه الله لنفسه لأنه من صفاته فإنه كلامه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيرا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. الغسل أحد الطهورين بالماء، والثاني الوضوء، والتيمم هو الطهور الثاني بالتراب. وقد ذكر الله تعالى في الآية الكريمة آية المائدة كل هذه الأقسام، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء. وإن كنتم جنبا فتطهروا، هذا الغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا التيمم. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الإشارة إلى ناقضين، أحدهما ناقض للوضوء والثاني ناقض للغسل، يعني أحدهما موجب للوضوء والثاني موجب للغسل. فاستوعبت الآية الكريمة جميع أقسام الطهارة وجميع أقسام ما يتطهر به، فلنرجع إليها. أما أول الآية التي لم يذكرها البخاري رحمه الله فليس لها تعلق بالغسل، ومعناها واضح لأنها عبارة عن الوضوء بالماء. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا. الجنب من أنزل منيا بشهوة، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فالجنابة إذن إنزال من بشهوة وإيش؟ والجماع. وقوله طهروا، ولم يخص الله عضوا دون عضو، فدل ذلك على أن الإنسان لو طهر بدنه جملة واحدة أجزأه مثاله أن ينغمس في بركة ناول الغسل ثم يخرج فنقول ارتفعت عنه جنابه، لأن الله لم يخصص عضوا دون عضو. فإن قال قائل: الآية مجملة فاتطهروا، والسنة بيّنت كيفية الغسل، والسنة تبين القرآن، وعلى هذا فيجب أن يغتسل الإنسان كما جاءت به السنة، يتوضأ أولا ثم يحدث الماء على رأسه ثم يصل سائر بدنه. قلنا هذا إيراد قوي، لكن يدفعه ما رواه البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القول، قال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يفيد. ولم يكن مع المسلمين ماء في تلك اللحظة. ثم جاء الماء وشرب الناس ورووا وبقي منه فضله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل وقال: خذ هذا أفرغه على نفسه، ولم يقل له صفة معينة. فدل ذلك على أن الآية باقية على إيش؟ على إجماله، وأن الجنب يعتبر بدنه كله عضوا واحدا. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. إن كنتم مرضى أو على سفر، أو هذه للتنويع وهو واضح، أو جاء أحد منكم من الغائط أو هذه للإيش؟ لا يصح، لا يصح أن تكون التنويع، لأنها ليست نوعا مما سبق ولا مما لحق، لكنها بمعنى الواو، يعني: وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فإن قيل: وهل تأتي أو بمعنى الواو؟ قلنا: نعم، أتت في كلام أفصح الخلق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أيتها التي بمعنى الواو؟ لا يأس، السؤال. نعم، السؤال: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأولى، يعني سميت به نفسك وأنزلته في كتابه، لأن الذي أنزله في كتابه سمى به نفسه لا شك، فتكون أو هنا بمعنى الواو. وعلى هذا فالآية الكريمة أو هنا أو فيها بمعنى الواو. أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى واحد من موجبات الوضوء وهو الخارج من السبيلين. أو لمستم النساء، فيها قراءتان: لمستم ولامستم. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بذلك جس المرأة باليد أو المراد الجماع، على قولين للعلماء. والصواب بلا شك أن المراد به الجماع لوجهين: الوجه الأول أنه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، فقد صرح بأنه جماع. والثاني أننا لو جعلناه جس المرأة باليد لكان في الآية ذكر سببين لوجوب الوضوء وإهمال ما يوجب الغسل، صح؟ معنى ولا لا؟ طيب، لكن لأن الآية، لأن قول: وإن كنتم مرضى، هذا ابتداء طهارة التيمم. فلو قلنا إن اللمس هنا جس المرأة باليد لكان الله تعالى ذكر سببين يوجبان الوضوء وهما الإثيام الغائب ومس المرأة وأهمل إيش ما يوجب الغسل، وهذا خلاف بلاغة القرآن. وعلى هذا فنقول يتعين أن تكون الملامسة هنا بمعنى الجماع، فيكون الله عز وجل ذكر واحدا من نواقض الوضوء وواحدا من موجبات الغسل. فإن قال القائل وهل أتى لمس بمعنى جامع؟ قلنا نعم، أتى ما يرادفه كقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. المراد من قبل أن تمسوهن يعني من قبل أن تجامعهن. طيب، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقول لم تجدوا يدل على تقدم الطلب، لأنه لا يقال وجد إلا لمن لمن طلب وبحث، فلا بد من بحث. إذا دخل وقت الصلاة لا بد أن تبحث عن الماء. فإذا لم تجد فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وغير ذلك، كل ما تصاعد على وجه الأرض، ولكن الله اشترط أن يكون طيبا. فما ضد الطيب؟ ضد الطيب الخبيث وهو النجس. فلو فرضنا أن هذا الصعيد قد بالت عليه الحمر وبول الحمار نجس، فإنه لا يجوز أن أتيمم به ولو كان يسمى صعيدا لأنه نجس، أو أريق عليه دم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يتيمم به لأنه نجس. وظاهر الآية الكريمة ولو كان الصعيد محرما. ليس صعيد محرم؟ نعم كالمعصوب. وعلى هذا فيجوز التيمم بالأرض المعصوبة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا منه بوجوهكم وأيديكم. والوجه حده عرضا ما بين الأذنين وطولا ما بين منحنى الجبهة وأسفل اللحية، ولكن هنا لا يدخل مسح المنخرين أو مسح الأسنان بالتراب. وإن كان سبق لنا أن الأنف والفم من الوجه، لأن السنة بيّنت ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التيمم. وقوله أيديكم إلى أين؟ الكف، لأن اليد عند الإطلاق لا تعد الكف. ولهذا لما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كان الذي يقطع من السارق الكف فقط. فإن قال قائل قيسوا طهارة التيمم على طهارة الوضوء وقولوا يجب أن يكون منتهى المس المرفق، لا يمكن القياس. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، لأنه سيأتينا في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا الكفين. ثانيا أنه قياس مع الفارق العظيم. الفرق طهارة الماء تعم جميع البدن في الوسط وتعم الأعضاء الأربعة في الوضوء، وطهارة التيمم في عضوين فقط، فقد خالفتها أصلا ووصفا. طهارة التيمم يستوي فيها الطهارتان، يعني الطهارة الكبرى من الجنابة والطهارة الصورة طهارة التيمم المسح وطهارة الوضوء وطهارة الماء الغسل، فلا يمكن إطلاقا أن يصح قياس هذا على هذا. وأيضا هذا قياس متناقض، لأن لو قلنا بالقياس لكان من تيمم عن الوضوء وجب أن يمسح إلى المرفق، ومن تيمم عن الجنابة لا يمسح إلا الكفين، وهذا تناقض. فعلى كل حال لا شك أن الواجب والسنة هو مسح الكفين فقط. وقوله من استدل بها بعض العلماء على أنه يجب أن يكون لهذا الصعيد غبار، لأنه لا يتحقق المسح منه إلا بغبار يعلق باليد، ولكن هذا ليس جيد. ودليل ذلك أنه ثبت في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما لإزالة التراب، وهذا يدل على أن المقصود التعبد لله عز وجل بضرب الأرض ومسح الوجه واليدين. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الإرادة المنفية هنا أي الإرادتين، الشرعية والكونية؟ الشرعية. الشرعية، نعم. والدليل على ذلك أن الحرج يلحق الإنسان، فهو قدرا غير منفي، وأما شرعا فهو منفي. ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. وتطهيره جل وعلا إيانا بالوضوء والغسل ظاهر، لكن أين تطهيره بالتراب بالتيمم؟ نقول ما حصل للقلب من التذلل لله والتعبد ومسح أشرف أعضائه بالتراب هذا أعظم تطهير، فهي طهارة معنوية عظيمة. وذلك لأن الوضوء والغسل قد تدعو النفوس إليه لأن فيه طهارة حسية والإنسان يتنظف دائما، لكن هذا ليس إلا مجرد تذلل وتعبد لله عز وجل، فصار تأثيره على القلب أعظم من تأثير الوضوء والغسل، وصار بذلك مطهرا للإنسان من الأرجاس المعنوية. وليتم نعمته عليكم بماذا؟ بما شرع لنا ويسر لنا. وكانت الأمم السابقة إذا حصل على الإنسان حدث ولم يجد الماء بقيت الصلاة في ذمته ولا يمكن أن يصليها. وعلى هذا إذا سافر شهرا ولم يجد ماء كم يقضي؟ يقضي شهرا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن الجنوب لا يتيمم، وأنه ينتظر حتى يقضي على الماء، لكن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكره ورجع. ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لعل هنا للترجي لا، لكنها للتعليم، يعني لأجل أن تشكروا الله عز وجل على نعمته. ولا يمكن أن تأتي لعل في كلام الله المضاف إليه، لا يمكن أن تأتي للترجي، لأن الرجاء طلب ما في حصوله عسر ومشقة، والله عز وجل لا يحقه في ذلك في أي شيء عسر ولا مشقة. فكلما وجدت لعل في كلام الله فهي للتوقع، وإن شئت فقل للتعليل أيضا حسب السياق. وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذه الآية منسوخ منها شيء، وهو ما يفيده قول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن هذا يدل على جواز السكر، لكن لا تقربوا الصلاة وأنت سكران. وإذا كان الله نهانا أن نقرب الصلاة ونحن سكارى، لازم من ذلك أن يتجنب الإنسان المسكر كلما دنا وقت الصلاة، لئلا تصادفه الصلاة وهو سكران. ولهذا كانت هذه الآية إحدى المراحل في تحريم الخمر، فإن الخمر له أربع مراحل: الإباحة، والتعريف بالتحريم، والمنع منه في أوقات محددة، والمنع منه مطلقا. الإحرام كم؟ أربع. أما الإباحة ففي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فإن هذا إباحة. بل حتى آية البقرة تدل على الإباحة، لكن هذه صريحة، وهذه تدل على الإباحة باللزوم. آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية إذا تلاها التالي سوف يتجنب الخمر والميسر. ليش آدم؟ هنا قلنا إن السامع لهذه الآية أو التالي لها سوف يتجنب الخمر والميسر، لأن الله قال: وإثمهما أكبر من نفعه. والعاقل لا يمكن أن يفعل شيئا إثمه أكبر من نفعه. المرحلة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقلت لكم إنه من لازم ذلك أن لا يسكر الإنسان عند دنو وقت الصلاة، فسيأتي خمسة أوقات لا يشرب فيها الخمر. أما المرحلة الرابعة فقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله جل وعلا: حتى تعلموا ما تقولون، فيه الإشارة إلى أن السكران لا يعتبر قوله، لأنه لا يعلم ما يقول. وبناء على ذلك لو كان هناك رجل سكران غني عنده أربع نساء ومائة أمة وخمسمائة بيت قصور، فقال: زوجاتي طوالق، وإمائي عواتق، وبيوتي أوقاف، إيش نقول؟ ينفذ ولا لا؟ نعم. الصحيح أنه لا ينفذ، المذهب أنه ينفذ، فإذا صح قلنا جبر الله مصيبتك، نساؤك ذهبت وإمائك ذهبت وقصورك راحت. لكن الصحيح لا شك أنه لا ينفذ، لأن الله يقول: حتى تعلموا ما تقولون، والسكران لا يعلم ما يقول. طيب، إذن نأخذ من الآية الكريمة أن جميع أقوال السكران غير معتبرة. طيب، لو أقر لشخص بشيء هل يعتبر إقراره؟ لا، على القول الصحيح لا يعتبر. طيب، بقينا بأفعاله، هل أفعال السكران معتبرة؟ يعني مثل لو أن السكران أتلف مال شخص هل يضمن؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين عالم وجاهل. ولذلك لو أكلت مال طعام فلان تظنه طعامك، هل تضمنه؟ نعم. ولو أنك في نومك انقلبت على شيء لفلان فأفلكته إيش تضمن؟ إيه نعم تضمن. طيب لو أن السكران قتل شخصا هل يقتل؟ انتبه يا أخوان، قتل إنسان عمدا، أخذ السكين وذبح، هذا حق آدمي ولا لا؟ نعم هذا حق آدمي، تضمن إتلافا ولكنه لم يتضمن قصدا. انتبه، تضمن إتلافا لا شك لكنه لم يتضمن قصدا، وعلى هذا يكون خطأ، فيه الدية وليس فيه قصاص. والمذهب أن فيه قصاصا، لأنهم يعتبرون أن جميع أفعال السكران وأقواله كلها كأفعال الصاحب وكأقوال الصاحب. يمكنك الآن أن تقلب الشريط، إنهم استثنوا مسألة قالوا